مستمعينا، أولى فقراتنا لهذا اليوم قراءة في فضاء سياسي، ونبدأها معكم بعد الفاصل. دعونا سوية نرحب بضيفي لليوم الدكتور العميد تركي الحسن، الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. يسعد أوقاتك. تحية لك ولإذاعة أمواج وللأخوة المستمعين. سيادة العميد، دعنا معكم نوصف ميدانيا ما يحدث اليوم في جوبر والقابون، وخصوصا أن قرار فتح جبهة القابون هو قرار تركي بامتياز. ما أبعاد وتداعيات هذه المعركة، خصوصا بعد فتح جبهة صوران من قبل جبهة النصرة وأخواتها المجرمة؟ في تقديري أن معركة حول دمشق الآن جوبر شمال جوبر هي تتفق من حيث الزمن مع انعقاد مؤتمر جنيف. طبيعة الحال كل الإرهاب عندما يستطيع أن يتقدم في أي نقطة لا يتورع عن ذلك، فقد حشد في هذه المنطقة بشكل مكثف. لها العملية لها عدة أهداف، يعني ليست هدفا واحد بحد ذاته، وإنما لها عدة أهداف. بعد معركة القابون التي قام بها الجيش واستطاع أن يسيطر على منطقة البساتين الواقعة بين القابون وبرزة وصولا إلى حرستا، وإغلاق الأنفاق التي كانت تدر مالا كبيرا على المجموعات الإرهابية في منطقة الغوطة، فيلق الرحمن ولواء فجر الأمة والمجموعات التي تقاتل في منطقة الغوطة، كان لابد لهذه المجموعات من محاولة فك الطوق، خاصة وأنها أغلقت كل الأنفاق التي كانت تمد الإرهابيين في داخل الغوطة بأسباب كما نقول أسباب البقاء، يعني من مواد غذائية وما شابه ذلك. وبنفس الوقت ينساب الإرهابيون من الغوطة باتجاه منطقة القابون. بعد أن وصلت إلى مرحلة حسم مع تخيير القيادة لهؤلاء بين اتجاهين أو في مسألتين، المسألة الأولى إنجاز التسوية الهشة التي كانت قائمة في القابون، أو القتال حتى إما الموت أو الاستسلام، وهذا الأمر ضيق عليهم مما أدى إلى الاستغاثة وبالتالي فتح هذه المعركة. هدف المعركة في منطقة جوبر شمال جوبر المحاذية للقابون ثلاث أهداف كما أقرأها. الهدف الأول هو عبارة عن سني الجيش عن متابعة معركته في هذا الهدف الأول. الهدف الثاني فتح معركة لشد الانتباه مما يدفع القوات المسلحة لأن تأخذ قسما من هذه المجموعات المقاتلة، يعني من الجيش، من أجل الالتفات إلى ثغرة أخرى. والهدف الثالث هو عبارة إذا أمكن الوصل جغرافيا بين جوبر وبين القابون. وحتى هذا الوصل يهدف إلى مسألتين. المسألة الأولى هي إمكانية دعم هؤلاء من خلال المجموعات المسلحة أو من حيث دعم اللوجستي بحيث يؤمن لهؤلاء إمكانية الاستمرار في القتال في منطقة القابون إذا نجحت معركتهم. يعني الجيش السوري وضعهم بين طوق بين فكي كماشة ويقودهم إلى الهلاك في يعني في بعض مناطق جوبر، يعني هذا هو التوضيح التكتيكي لعمل الجيش البطولي. لا أقول ذلك، أنا الآن أتحدث عن القابون. القابون. تقديم الدعم للقابون. إذا استمرت المعركة ولم يعني نذهب باتجاه التسوية، أو كما ذكرت أنت أن القضاء عليهم في القابون. والهدف الثاني إذا فشلت هذه المعركة وأدركوا أن معركتهم في القابون خاسرة، يمكن لهم أن ينسحبوا باتجاه جوبر. أما معركة جوبر حيث المبدأ هي لها عدة سنوات، وقد جرت معارك أكثر خطورة وأهم من هذه المعارك. في معارك الزبلطاني، في معركة المسالخ، في معركة سوق الهال، كلها كانت معارك متكررة. وهذا الأمر منذ 4 سنوات. ومسألة الأنفاق التي كانوا يستخدمونها أيضا لا يزالون يستخدمون هذه المعركة هذه الأنفاق في معارك، يعني تنشأ أنفاق جديدة أو تعاد تأهيل أنفاق سابقة. ومعروف أنه في منطقة الجوبر، يعني وهو حي ملاصق، خطورته أنه ملاصق بشكل كبير لدمشق، خاصة بدءا من باب دوما نعم إلى منطقة العباسيين نعم إلى شرق العباسيين، وهي منطقة الكراجات كما يطلق عليها الآن، نعم نعم وصولا إلى منطقة المعامل. وبالتالي هذه تشكل دائما خطرا دائما، ولكن كنا نقول أن القوات المسلحة ثبتت دفاعاتها في هذه المنطقة وأمنت العاصمة من أي اختراق، وكل المحاولات السابقة فشلت. والآن هناك 3 محاولات، يعني في هذا الليل كانت هناك محاولة ولكنها كانت أقل، يعني 3 محاولات خلال أسبوع واحد. نعم وبالتالي كل هذه المحاولات قد فشلت في منطقة شمال جوبا. نعم إذن الأهداف الواضحة المعلنة حول هذه المعركة فشلت كلها، إضافة إلى ذلك أن هذه المعركة بالتزامن مع انعقاد جنيف اليوم، نعم وبنفس الوقت انطلقت معركة أخرى في شمال حماة من أجل مؤازرة ولفت أيضا شد الانتباه بهذا الاتجاه، تشكل خطر على مدينة حماة وريفها ريفها الشمالي. وهذه المعارك هي بإيعاد من الدول التي تدعي أنها راعية لاتفاق أستانا، يعني وخاصة أنا أقصد هنا الدور التركي. نعم، طب هنا دعني أسألك يا دكتور، وأنت تتحدث في نفس الإطار، يعني أين دور الضامن التركي لهذه المجموعات؟ كيف سيكون الرد والتنسيق السوري الإيراني السوري على الروسي السوري الإيراني على كذب ومراوغة تركيا في وقف الأعمال القتالية وتدفق ودعم الإرهاب؟ اليوم ميدانيا النصرة تقود جيش الإسلام، جيش فتح الرحمن للاعتداء على دمشق وأيضا ريف حماة، يعني ما فائدة جنيف وحوارات جنيف مع هؤلاء المجرمون؟ دائما نسأل ماذا ننتظر من جنيف؟ اليوم جنيف 5، على ماذا تراهن المعارضة المسلحة في جنيف في ظل هذه التداعيات والأحداث الميدانية، خصوصا بأن خطوط الحوار في جنيف أصبحت واضحة؟ أكثر من مرة عندما أعلن عن وقف إطلاق النار في الشهر 12 من نعم العام الماضي واستمرار استنى 1 و2 و3، كنا نقول لا ضير ولا يمكن للحكومة السورية إلا أن توافق، لا يمكن، لأن الحكومة هي أم الصدي. وبالتالي عندما يعرض وقف إطلاق النار من أجل الانتقال إلى مسار سياسي، من الطبيعي أن تقبل الحكومة السورية، ولا أن تكون محشورة أن الحكومة السورية هي من ترفض حقن دماء السوريين. هذا أولا. ثانيا، عندما يكون هناك انتقال جدي حقيقي من الميدان إلى العمل السياسي، من الطبيعي أن نجرب العمل السياسي، يعني هذا شيء طبيعي. وحتى عندما نقول أن هناك شكوك، الشارع السوري، وأعتقد أن الحكومة السورية لا تثق بالجانب التركي، وأن كانت هناك ضمانات يعني في هذا الموضوع من خلال الأصدقاء والحلفاء الروس والإيرانيين في هذه المسألة، وأن هناك 3 دول ضامنة. اعتقادي أن الانتقال، يعني هناك تحول لم يكتمل في الموقف التركي، لا يزال يراهن ويناور ويدلس، وأعتقد أن الموقف التركي حتى الآن لم ينتقل الانتقال الصحيح. الانتقال الصحيح لأن تكون حقيقة دولة ضامنة وتسعى إلى حل سياسي في سوريا، عليها بالحد الأدنى أن تغلق الحدود، لا أن تقود هذه المجموعات. عندما تقدمت مجموعات لأن تحضر مؤتمر أستانا، هي مجموعات تقودها المخابرات التركية. الدفعة الثانية لم تأتي، وفي الاجتماع الثالث لم يحضر الجميع، وأعتقد أن هذا الأمر من الجانب التركي. أنا أقرأه بشكل قد أقرأه بشكل مختلف، لأن المطلوب من اجتماع أستانا في الاجتماع الثالث أن تكون هذه المجموعات حاضرة، ويجب أن يكون هناك خرائط جاهزة تحدد مواقع النصرة ومن يرفض الانتقال إلى المسار السياسي. وهذا الأمر لم يكن جاهزا، لا من يعني من الفرقاء، أقصد لا من المجموعات المسلحة، ولا من الضامن لهم، وإن كانت الدول ولا الضامنة، وإن كانت الدولة السورية جاهزة، وأنا أدرك ذلك. وبالتالي تأجيل هذا الاجتماع إلى الشهر الخامس، بداية الشهر الخامس، يجب أن يكون هناك عبارة لوحة بانورامية جاهزة على خرائط توضح كل المواقع التي يمكن أن تشكل أهداف لعمل القوات المسلحة، ويفترض المجموعات التي قبلت مسار أستنا وجنيف أن تكون إلى جانب القوات المسلحة في حربها على الإرهاب. الآن تبدل الموقف، يعني أنت سألت سؤال، أن هناك فصائل الآن تتماهى مع النصرة وتقاتل جنب إلى جنب. إذا أخذنا في الغوطة، الفصائل التي وقعت لا يوجد إلا جيش الإسلام، جيش الإسلام يقول أنني لا أشارك، ولكنني جاهز للمشاركة. حتى الآن جيش الإسلام لم يشارك في معارك جوبر والقابون، ولكن في شمال حماة نعم هناك مجموعات وقعت وكانت في جنيف وكانت في أستانة، ولكنها تقاتل تحت راية النصرة. يعني عندما نأخذ أمثلة من بعض فصائل الجيش الحر، يعني جيش العزة، جيش النصرة، هذول كل واحد بيسمي حاله شكل، يعني هؤلاء موقعون وبنفس الوقت صحيح. يقاتلون صحيح. ويهاجمون صحيح. في شمال حماة. صحيح. دعنا دكتور نتحدث اليوم عن النفاق الغربي في معالجة الأزمة السورية وتحييد المجرمين والإرهاب تحت عنوان الاعتدال وداعمي الإرهاب. اليوم يتذوقون كأس السم نفسه. اعتداء سافر بالسكين وضع بريطانيا تحت الطوارئ وقيمته أمنيا بالإرهابي، يحق لهم معالجته ومقاومته والقضاء على الإرهاب كما يرون. أما من يدمر سوريا ومئات آلاف الإرهابيين فهم في عيونهم نصب الاعتدال. يعني ما رأيكم في كيفية التعامل الغرب مع الإرهاب ومزاجيته في تحليل وتحريم ذلك؟ يعني الإرهاب جاهز ويتمدد في بريطانيا، واليوم تحصد النتائج 5 قتلى وعشرات الجرحى. صحيح. على كل حال الموقف الغربي ليس جديدا. وما ذكرته عن نفاق العمل السياسي الغربي حول التعامل مع الإرهاب موجود، ولكن أنا أقول ليس فقط نفاقا، هي في حلف واحد. يعني الأمر ليس نفاقا، يعني عندما يغطون الإرهاب، هذا الإرهاب هو صنيعة الغرب. قلت سابقا حول مثال بسيط، أو مثلا ضربت مثلا بسيطا حول المنتج الإرهابي بدءا من القاعدة وصولا حتى داعش الآن وما قد يصدر من تسميات جديدة. هذا الإرهاب هو منتج يسمى في اللغة، كان هناك زواجا قبل الإسلام يسمى زواج الرهب. يعني وهو نتاج زواج عدة أشخاص لإمرأة واحدة، ويلد مولود هجين. هذا المولود داعش وما قبلها النصرة وكل أخواتها الآن والقاعدة، هي عبارة مولود لزواج استخبارات غربية أمريكية وبريطانية وفرنسية وسعودية وخليجية وإلى آخره، وبالتالي وباكستانية أنا ذاك القاعدة. وبالتالي هذا المولود المشوه الذي بدأ يتوالد أيضا ولادات مختلفة. يعني عندما أقارن في العصر، في المرحلة الأولى أن القاعدة في عصر عبد الله عزام وهو المنظر الكبير وهو فلسطيني بكل أسف، يعني كان ذهب ليقاتل في أفغانستان بدلا أن يقاتل في فلسطين، وكما الآن تقاتل حماس في سوريا بدلا أن تقاتل يعني صحيح. لا أقول صحيح. كل حماس جزء من حماس في سوريا بدلا من فلسطين. هذا الأمر موجود، ويعني أنا ذاك هذه الولادة لهذا المولود. ولاداتها التالية كانت أسوأ حتى من الولادة الأولى. يعني عندما أقول الجيل الأول من القاعدة، هناك الجيل الثاني من القاعدة صحيح. نحن في الجيل الثالث من القاعدة. أسوأ فأسوأ صحيح. كلها تتراجع، يعني تكون أسوأ من سابقتها صحيح. ويعني إذا يكون هناك جيل أكثر تطرف وتشدد وقتل ودموية، وهذا المنتج تربى وحضر ودرس واستخرج في مختبرات أمريكية، سواء كان سابقا في أفغانستان أو ما جرى في العراق فيما بعد، وهذا المنتج الذي تحول إلى خطر على العالم وبما فيه الغرب أنفسهم. لماذا تغطي بريطانيا هذا الإرهاب؟ لأن بريطانيا هي جزء من المخطط. وبالتالي عندما تحاول أو تقول أنني سأقضي على الإرهاب كما يجري الآن وكما قامت الولايات المتحدة منذ 3 سنوات، كمن يطلق النار على نفسه وعلى أدواته، هذه الجيوش الغازية بشكل على تحت مسمى فصائل إرهابية، هي جيوش غربية تغزونا وتدمر بلادنا وتقتل أهلنا، وبالتالي هي جزء من المشروع الغربي في السيطرة على المنطقة. وهذا الأمر لا يزال أصبح واضحا ولا يزال قائما. سؤالي الأخير تقريبا لحضرتك سيادة العميد، يعني السيد الرئيس أكد أن كل قوة موجودة في سوريا بدون إذن وتنسيق مع الحكومة السورية هي قوة محتلة وغاشمة. أسألكم أمرين سيادة العميد. أولا، استباحة قوات التحالف بقيادة أمريكا للأراضي السورية وارتكابها المجازر بحق السوريين، وكان آخرها قصف مركز إيواء ومدرسة شرق الرقة. ثانيا، الأمر الثاني، زيادة الوجود الأمريكي على الأراضي السورية ودعمهم لقوات قصد اليوم وسيطرتهم، كما أشيع، على سد الطبقة من داعش بطريقة سلم واستلم. تأثير ذلك على الميدان، إلى أين تسير الأمور في شرق سوريا فيما يخص الفصيل الكردي؟ أنا قلت قبل لحظات أن هذا المنتج هو منتج أمريكي، منتج غربي. وبطبيعة الحال عندما تكون منتج غربي، من الطبيعية عندما تأتي الأوامر الاستلام والتسليم سيجري ذلك. تم استلام وتسليم بجرابلس، تم استلام وتسليم حتى في منبج، تم استلام وتسليم حتى في الباب، يعني في كل المناطق. والآن عندما تنسحب من مدينة الطبقة وتسلم سد الطبقة إلى القوات الأمريكية بإنزال واحد بسيط، يعني هذا الأمر يأتي إلى هذه المجاميع بالانسحاب فتنسحب، لأنها هي بالأساس استثمار في مشروع أمريكي مشغلة. تماما مشغلة. نعم. وبالتالي هذا التدخل الأمريكي لابد من حصان طروادة. كانت الولايات المتحدة تعتمد الإرهاب كحصان طروادة، تدخلت أيضا فاعتمدت أيضا هناك حصانان آخران، هي المجموعات لقوات سوريا الديمقراطية التي كانت تتماهى مع الموقف الأمريكي، وليس تتماهى، تقاد من قبل الأمريكيين. وبالتالي هذا الأمر واضح صار. وكان هناك أيضا الموقف التركي. الآن هناك يعني الأساس تعتمده الولايات المتحدة في هذا المشروع، في تدخلها في الشمال السوري وإنزال هذه القوات وتشكيل قواعد تحت ذريعة محاربة الإرهاب، تحت ذريعة محاربة الإرهاب وأسناد قوات سوريا الديمقراطية. هذا عبارة عن تدخل مباشر وهو غزو بطبيعة الحال. يعني القوات التركية هي غازية والقوات الأمريكية هي غازية. تماماً. والغزو كما وصفه السيد الرئيس، كل من يدخل الأرض السورية بدون التنسيق مع الحكومة السورية هو قوة محتلة. صحيح، هو عبارة عن غازي. صحيح. وبالتالي هذه المسألة مهما كانت ومهما توسعت ومهما ادعت من محاربته للإرهاب، هي من يعني كل هذه العملية سواء كانت داعش أو مجمل الإرهاب أو حتى الآن محاولة ما يقال أنه دعم قوات سوريا الديمقراطية، هي من أجل تبرير التدخل وأن يكون لها دور في هذه المنطقة، وهي تبرير وتشريع للوجود الأمريكي. نعم، بالأمس صرح وزير الدفاع الأمريكي أننا لن نكرر خطأنا السابق وأننا لن نخرج من العراق حتى إذا قضي على داعش. وهذا الأمر ينسحب على نوايا أمريكا بالخروج من سوريا. ما رأيك سيادة العميد؟ أحد الأهداف الرئيسية لإنشاء داعش والإرهاب في سوريا والعراق هي عودة القوات الأمريكية للعراق وأيضا الدخول إلى سوريا. منذ أن بدأ داعش قلنا وأكررها دائما أن هذا الأمر هو غايته الأساسية بالنسبة للأمريكان هو استثمار في العودة إلى المنطقة. عندما استطاع الشعب العراقي الشقيق أن يخرج القوات الأمريكية في عام 2011، هناك من صرخ أن هذا الخروج خاطئ، وحتى ترامب يقول أن هذا الخروج خاطئ، وبالتالي لابد لنا من العودة. كيف يبررون العودة؟ جاء داعش لأن تشكل ضغطا كبيرا على الحكومة العراقية بحيث تطلب الحكومة العراقية المساعدة الأمريكية والدخول العسكري سواء كان بالطيران أو في البر. وقد استطاعت العودة، وأعتقد أنها تخطط للاستمرار في بقاء وإقامة قواعد في العراق. نعم، أكيد. كل الشكر لك سيادة العميد الدكتور تركي الحسن، الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، يعطيك ألف عافية. شكرا. شكرا لك. أطلق نيرانك لا ترحم، رصاصك بالساح تكلم. أطلق نيرانك لا ترحم، رصاصك بالساح تكلم. وعدوك جاءنا يتوهم، سيموت بأرضنا أو يهزم. أطلق نيرانك لا ترحم، أطلق نيرانك لا ترحم، رصاصك بالساح وعدوك جاءنا يتوهم، سيموت بأرضنا أو يهزم. أطلق نيرانك لا ترحم. ذكر أعداءك إن غفلت. الأيأس لو طال الزمن فجدار الخوف بك يهدم. العز رفيقك والأمل وبمثلك يفتخر الوطن. لن نيأس لو طال الزمن فجدار الخوف بك يهدم. أطلق نيرانك لا ترحم، أطلق نيرانك لا ترحم، فرصاصك بالساح تكلم. أطلق نيرانك لا ترحم، فرصاصك بالساح تكلم. وعدوك جاءنا يتوهم.